صابر مازال ننظر غربي يسهر شوف ربي يشوف تحت البحر ضغط قلبي المر وحدي نهضر دارس عدورو صابر مازال ننظر غربي يسهر شوف ربي يشوف تحت البحر ضغط قلبي المر وحدي نهضر دارس عدورو Yeah, we'll be together.